إلى الضغط على قوته وقدرته صلى الله عليه وآله وسلم. فكانوا يحاربون في محورين، محور الإرادة ومحور القدرة، فانتقلوا إلى القدرة من أجل أن يفتوا في عضد النبي صلى الله عليه وسلم ليضعف ولا يستطيع الاستمرار أمام كيدهم وأمام مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فقال وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، عملية استفزاز مستمرة، من أجل ماذا؟ ليخرجوك منها ولو حدث، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وهذا تهديد. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن سنته في هذا الأمر قاضية وغالبة وحاكمة، فقال سبحانه وتعالى في هذه الآيات: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه المحاولات المستمرة التي ما تتوقف إلا من أجل أن تستمر مرة أخرى، مع أننا إذا عدنا بالذاكرة إلى افتتاحية سورة الإسراء والكلام على الزمان الذي نزلت فيه السورة، تبين لنا أن سورة الإسراء نزلت في آخر العهد المكي بعد موت السيدة خديجة وموت أبي طالب، مما سماه رواة السيرة بعام الحزن، وبعد رجوعه من الطائف إثر الرحلة التي رجع النبي صلى الله عليه وسلم منها خالي الوفاض، فلم يؤمن أحد من الطائف ولا من أهل سقيف، وكان الأمر صعبا وشديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضاقت مكة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو السبب في أنه أراد أن ينقل الدعوة إلى بلدة أخرى تدانيها في العدة وفي العدة، ألا وهي الطائف. فانتقل إلى الطائف، ثم رجع صلى الله عليه وسلم بهذه النتيجة المحزنة لقلب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانت حادثة الإسراء والمعراج جاءت في هذا التوقيت في منتصف الدعوة بالضبط، لكي تكون تسلية عما مضى وإعدادا للنبي صلى الله عليه وسلم لما هو آت، تسلية عما مضى ومما وما لقيه صلى الله عليه وسلم من طواغيت قومه، وإعداد للمصطفى عليه الصلاة والسلام لما هو آت في منتصف البعثة النبوية. إذن سورة الإسراء نزلت في آخر العهد المكي، وكانوا سورة الإسراء نزلت في آخر العهد المكي، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد لقي من قومه الأمرين. فقوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك وإن كادوا ليستفزونك، هذا الكلام يتحدث عن نهاية الصراع في العهد المكي، النتيجة، المآل، المحصلة لكل المكر ولكل الكيد، وإن كادوا. ومع ذلك ما استطاعوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فطرته في حد ذاتها لا تقبل هذه الأمور، لا تقبل أن تميل إلى الشرك بفطرته، فما بالكم إن أيد بتأييد رب العالمين سبحانه وتعالى الذي اصطفاه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو مصطفى صلى الله عليه وسلم اصطفاه ربه على علم سبحانه وتعالى، على علم الله يصطفي كما قال عن بني إسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالمين، فالنبي مصطفى على علم من الله سبحانه وتعالى. فإذا يأتيه هنا الإمداد من قبل الله عز وجل، وهذا الإمداد ينبغي لكل مسلم أن يتعلمه. أنا أركز على الحقبة التي نزلت فيها الآيات وعلى الظروف التي أحاطت بالمصطفى صلى الله عليه وسلم قبيل نزول هذه الآيات، حتى تعرفوا كيف الخروج من هذه الأزمات وكيفية التعامل مع الفتن، كيفية التعامل مع الفتن حينما تصل الفتنة إلى حد العمق. اسمع، ولذلك سورة النحل كانت تتحدث عن ماذا؟ سورة النحل تتحدث عن عظمة الآلام في نهايتها التي لقيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء بعدها الفتح الرباني عليه بقصة الإسراء. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إلى أن قال له إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وتأييد ربك لك وأنت أعظم الناس إحسانا وأنت أعظم الناس تقوى كيف يكون؟ سبحان الذي أسرى بعبدي. انظر إلى نهاية النحل وافتتاحية الإسراء، إن الله مع الذين اتقوا وهو أعظم الناس تقوى والذين هم محسنون وهو أعظم الناس إحسانا. انظر إلى المعية كيف تتحقق في أعلى درجاتها، سبحان الذي أسرى، تعالى اصعد إلى السماء. انظر إلى هذه المعية، ليست معية معنوية وإنما تعالى ابنه اصعد ارتفع ارقى، حتى صعد إلى مكان، المكان الذي صعد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم سمع فيه صريف الأقلام، وصل إلى مرتبة لم يصل إليها بشر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وعند مكان محدد عند السدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وأهل التوحيد وأهل التقوى وأهل الإحسان لهم من هذا الذي أوتيه المصطفى صلى الله عليه وسلم نصيب، ولكن كل على قدره، نصيب من معية الله عز وجل. ولكن متى؟ حينما يكونون مؤهلين لهذا، مؤهلين لهذه المعية، مؤهلين لهذا الإمداد. ولذلك قال هنا سبحانه بعد أن تحدث عما آل إليه كيد المشركين، أتوا بكيدهم وأتوا بنارهم وأتوا بفتنتهم، وصل الأمر إلى كما قلت لكم إلى حز السكين، وصل إلى حز العنق كما يقال. وهنا يقول له أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قل قائل ما علاقة أقم الصلاة بهذا الذي يحدث؟ الصلاة، ما أدراكم ما الصلاة؟ معراج الإنسان ليومي في كل وقت إلى ربه سبحانه وتعالى. الصلاة. ولذلك يقول رب العالمين سبحانه في آيات قريبة من هذه، قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما المطلوب منه لكي ينشرح الصدر؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إلجأ إلى الله. يضيق صدرك بما يقولون، شاعر، ساحر، كذاب، يقولون عنه انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. العلاج، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. انظر، يقول رب العالمين فاصبر على ما يقولون في طه، ومرة أخرى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه، أدبار السجود في سورة قاف، وكذلك في سورة الطور في آخرها فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار في طه، وكذلك في آخر سورة قاف، وكذلك في آخر سورة الطور، وكذلك في آخر سورة الحجر، أوامر للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل ماذا؟ من أجل أن يتقوى، يتقوى بالتقوى بالعبادة. فهنا يتحدث عن الصلاة. وضعوا في اعتباركم أن هذا الموضع الذي تحدث فيه عن الصلاة له علاقة أيضا بأول السورة. فأول السورة حدثت حادثة الإسراء وفرضت فيها الصلوات، فكان حريا بهذه السورة أن تختار للحديث عن مواقيت الصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح وجاءه جبريل عليه السلام فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبين له مواقيت الصلاة. ولكن تذكر مواقيت الصلاة في القرآن الكريم كما يتبين لنا في هذه الآية وفي آيات أخرى كما سنوضح. يقول الله تعالى أقم الصلاة، يقول له في هذه الآية أقم الصلاة. ما معنى أقم؟ أقم مطلوب منك أن تجعلها قائمة. أقم حينما يقال لك أقم الشيء اجعله قائما. وقيام الشيء المعنوي كالصلاة يكون بماذا؟ أنت إذا أردت أن تقيم هذا الذي كان نائما تقيمه، تجعله قائما مستقيما، تجعل الشيء قائما. فكيف تجعل الصلاة قائمة؟ لا تكون الصلاة قائمة إلا إذا اتصفت بصفات معينة، أن تأتي بأركانها، أن تأتي بشروطها، أن تأتي بكل متمماتها ظاهرا وباطنا. ومن أحسن من رأيناه يتكلم في هذه الأمور على حد علمي الضئيل الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، حينما يتحدث عن الصلاة وإقامة الصلاة ويبين أنها يشترط فيها أن تكون هذه الصلاة فيها الإخلاص، فيها الإخلاص كأي عمل من الأعمال، ثم أن تتصف بموافقتها لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم تكون هذه الصلاة يطابق الباطن الظاهر، فيكون الإنسان خاشعا مخبتا لله تعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم يصل فيها الإنسان إلى مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم تؤدي ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فتكون هذه الصلاة قائمة على النصيحة. أضف إلى ذلك أنك تؤدي هذه الصلاة بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس. هذه المشاهد الستة التي ذكرها الإمام ابن القيم في رسالة التي طبعت بعنوان رسالة إلى كل مسلم، رسالة إلى كل مسلم، رسالة صغيرة تحدث عن كيفية إقامة الصلاة. ولا تنسى أنه لكي تكون الصلاة مقامة لابد وأن تكون موافقة لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلا تخضع الصلاة لترخص إنسان مفرط، ولا لغلو إنسان متشدد، وإنما الصراط المستقيم ما كان عليه إمام الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقم الصلاة طرفي النهار، أقم الصلاة لدلوك الشمس. أقم، سبق وأن ذكرنا شيئا من هذا في تفسيرنا لسورة هود حينما قال أقم الصلاة طرفي، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، قلنا إنها تتحدث عن مواقيت الصلاة. هذه الآية أيضا تتحدث عن مواقيت الصلاة، وربما كانت أظهر لأنها تتحدث عن المواقيت الخمسة. فيقول أقم الصلاة أمر موجه لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. وتوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه إمام الأمة ونحن خلفه، فما أمر به صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون به، إلا إن كانت له خصوصية فلا بد من مجيء الدليل على التخصيص. واضح؟ يعني أمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هو أمر للجميع، للأمة في شخص إمامها ورسولها صلى الله عليه وسلم، ولكن كونه يذكر النبي عليه الصلاة والسلام قد يظن البعض أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نقول لا، الخصوصية عليها دليل، كما سيجيء في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فهنا خصه بحكم مختلف عن سائر الأمة. فحينما تأتي الخصوصية تأتي بدليل التخصيص، فقال أقم الصلاة، نحن كلنا مأمورون بإقامة الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس. اللام هنا يقال عنها هذه اللام لام التوقيت، يعني لهذا التوقيت، توقيت الصلاة يكون لدلوك الشمس. ومن الممكن أن تكون اللام هنا بمعنى عند، أو تكون بمعنى بعد، لدلوك الشمس بمعنى بعد دلوكها أو عند دلوكها سيان. ومن الممكن أن تكون للسببية بمعنى لأجل، أقم الصلاة لأجل. ولذلك اشتهر عند الفقهاء أن الوقت سبب، يقولون يضربون المثل الوضوء شرط، أما الوقت فهو سبب، لأن اللام هنا تفيد السببية لدلوك الشمس، فإذا دلكت الشمس دخل وقت الصلاة. فقال العلماء ما معنى الدلوك؟ أطال العلماء النفس في الكلام على الدلوك، والبعض يقول إن الدلوك مشتق من دلك العين حينما ينظر الإنسان إلى الشمس فيدلك عينيه، لأن النظر يعني يتعب من النظر إلى الشمس عند دلوكها، كما قال الزمخشري وغيره، ونقله الموردي وغيره من المفسرين، وأراد البعض أن يدخلوا في هذا الأمر. إلا أن تفاسير السلف عندنا في معنى الدلوك لم تخرج عن معنيين، دلكت بمعنى زالت عن كبد السماء، زالت عن كبد السماء، فهم يتصورون قبة السماء كقوس، قوس نصف دائرة، أنت مركزها، أنت على الأرض تكون مركزا لهذه الدائرة، فنصف الدائرة يحيط بك مظلة فوق رأسك، الشمس من حين الشروق إلى أن تصل إلى التعامد تكون فوق الرأس، فإذا كانت فوق رأسك فإنه يكون تحتك ظل، اسمه ظل الفيء. ظل الفيء، الفيء هو الذي يكون تحتك، يكون في شبه دائرة لأن الشمس فوقك، لأنه حينما تشرق الشمس يكون الظل جهة الغروب، يكون الظل جهة الغروب، ثم يتقلص رويدا رويدا ويقل حتى يصل إلى درجة لا يقل بعدها، فإن وصل إلى درجة لا يقل بعدها فاعلم أنها لحظة التعامد، بعدها مباشرة يبدأ الظل في الزيادة جهة الشروق لأن الشمس انتقلت إلى جهة الغرب، ولكنها زالت، يقال زالت عن كبد السماء، انحرفت. ولذلك عندك فيء الظلال هو الذي يكون تحتك، هذا الذي يكون دائري. ولذلك حينما يقومون بقياس طول الظل حتى يعلموا ظل مثل قامة الإنسان أو مثلين، يقيسون ذلك بدون فيء الظلال، ما زاد على الدائرة التي تكون تحتك كدائرة، ما زاد عليه لأن تحسب ويعلم عليها، وبعد ذلك يبدأ حساب في الجهة الشرقية. فإذا حينما تزول الشمس عن كبد السماء يقال دلكت، هذا هو الدلوك. إذن هي تظل تشرق وتصل إلى فترة الضحى، ثم بعد ذلك تظل تتحرك حتى تصل إلى درجة التعامد فوق رأسك. فإن وصلت إلى التعامد بعدها أول ما تحس بأن الظل بدأ يزيد في جهة الشروق هذا هو وقت الظهر الشرعي. انت وقت الظهر عندك الساعة 12 ومش عارف كم دقيقة، هذه أمور تحسب لأنهم يعرفون السرعة ويحسبون السرعات بمعادلات جبرية وأمور يعني لا تنخرم، لأنه كما قال تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون. الشمس والقمر بحسبان، حسابات دقيقة، رب العالمين والذي جعلها بحسابات دقيقة، ليس علماء الفلك. علماء الفلك مكتشفون، يكتشفون فقط، يلاحظون، يقيدون، يحسبون، لكن الذي جعل السرعات من؟ رب العالمين. وضربت لكم الأمثلة قبل ذلك أنه لو كان البشر يتدخلون في سرعة القمر والشمس لكانت الدنيا خربت من زمان. الناس يسألون عن القطار يخرج من الأسكندرية يقول لك سيصل إلى محطة الجيزة الساعة كذا، يبقى قابلني لما يبقى يوصل، تقعد منتظر نص ساعة ومنتظر ساعة بشر. لكن يقال لك سيحدث كسوف في المكان الفلاني بالسنة، ولا لا يعلمون الغيب، وإنما المسألة حسابات سرعات. الكسوف سيحدث في المكان الفلاني، سيشاهد أهل السلوم ولن يشاهده أهل القاهرة، سيكون حلقيا في المكان الفلاني، سيكون جزئيا في المكان الفلاني، سيدخل الكسوف في الوقت الثانية الفلانية ويخرج بمنتهى الدقة. الحسابات عندك، النتيجة بتتعمل 10 سنين قدام. يقول لك صلاة الظهر كلكم بتصلوا الظهر، صلوا العصر على النتيجة، حسابات دقيقة. الغروب تغرب الساعة كذا، بالدقيقة كذا، بالثانية كذا، مش كده وبس، لا، وفروق التوقيت بين القاهرة وبين الإسكندرية كذا، والأمر حسب خطوط الطول، حسابات دقيقة. كل ذلك يبين لك عظمة الخلاق العليم سبحانه، دقة، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. يقول الشمس والقمر بحسبان، حسابات دقيقة. فرب العالمين سبحانه وتعالى يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس. الدلوك بمعنى أن تزول الشمس عن كبد السماء كما قلت لكم وتزيد على فيء الظلال، فيبدأ الظل يتمدد شيئا فشيئا جهة المشرق، هذا هو الدلوك. مجموعة أخرى من أهل العلم عن الصحابة أيضا قالوا الدلوك بمعنى غروب، لأن كلمة الدلوك الميل، دلكت بمعنى مالت، فإذا يدخل فيها الغروب حينما تميل. وهناك بعض العلماء الأذكياء من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، ومن قبله ابن عطية، ومن قبله بعض المفسرين الأكابر من المحققين، ثم ابن القيم وغيرهم ممن جاء بعدهم وسلك سبيلهم، يقولون لا يوجد هنا اشتراك، لأن البعض قال كلمة الدلوك مشترك لغوي بين الميل عن كبد السماء اللي هو وقت اسمه الزوال، زالت عن كبد، والميل الكلي وهو الغروب. والبعض يقول الميل الثلثي وهو وقت العصر، إذن يدخل في الظهر أم العصر أم المغرب. أئمتنا يقولون وليس من باب المشترك اللغوي، وليس من باب إعمال اللفظ المشترك في معنيين، ولا في الجمع بين الحقيقة والمجاز، وإنما الميل درجات. فالميل عن التعامد دلوك، هذا بدايته، ونهايته الغروب. وضحت المسألة؟ المسألة ليست مشتركا كما أرد البعض وظن أن المسألة من باب الاشتراك اللغوي. لا، الدلوك ميل، والميل له بداية وله نهاية. فتكلم عن أقم الصلاة لدلوك الشمس، فشملت وقت الظهر والعصر والمغرب، واضح على هذا القول، إلى غسق الليل. يبقى البداية الدلوك والنهاية غسق الليل. ما هو الغسق؟ كلمة الغسق بمعنى الظلمة، وأصل اشتقاقها الغسق هو أن يمتلئ الشيء حتى يفيض على من حوله. ولذلك تحدث والعياذ بالله عن عصارة أهل النار فقال غساق، فيأتي هذا السائل الذي سال وزاد فيقال غساق وغساق بالتخفيف وبالتشديد. ويقال عن العين التي تمتلئ بالدموع حتى تفيض بدمعها غسقت. فالظلمة حينما تزداد، الظلمة حينما تزداد، لأن الظلمة من أين جاءت؟ من أين تأتي الظلمة؟ نحن نرى الشمس كما رأيتم تشرق، ثم بعد ذلك تصل إلى كبد السماء، ثم تصل إلى وقت العصر، ثم تصفر بعد ذلك، ثم تميل إلى الغروب، ثم تغرب فتسقط ولا نراها، ولكن يبقى حمرة في جهة الغرب. لو نظرت إلى جهة المشرق لوجدت سوادا، لكنك لو نظرت إلى جهة الغرب الذي سقطت فيه الشمس لوجدت حمرة في الأفق. هذه الحمرة من أين أتت؟ من بقايا ضوء الشمس، وكلما سقطت الشمس أكثر بأشعتها يختفي احمرارها شيئا فشيئا، لأنها ستصبح في الوجه المقابل للأرض. ولكنها في البداية سقطت قريبا، فما زالت الأشعة موجودة، ولكن حينما تسقط أكثر فأكثر تختفي أشعتها وتختفي الحمرة. إذا اختفت الحمرة التي تسمى ماذا؟ الشفق الأحمر. إذا اختفت حينئذ يجب وقت ماذا؟ العشاء. فالعشاء وقلت لكم قبل ذلك قصة الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، كان يجلس، وكان يعني هو يجلس في وسط طلابه أبنائه، وعنده تقريبا كان روماتيزم في رجله ولا حاجة، فلمم رجليه، فدخل عليه واحد شيخ كده بسم الله ما شاء الله، بتحصل من بعض الشباب كده، ولحية بسم الله ما شاء الله، والعمة والعباية، وتحس كده جاي من السعودية. فيروح داخل عليه كده، فالشيخ راح لمم رجليه، ايه ده، ده راجل كبير بقى وعالم، وراح قاعد في المجلس يتكلم، كان بيشرح مواقيت الصلاة، قاعد يشرح كل ما يتكلم. الآن برضو يعني العلم له يعني فيتكلم. بعد ذلك فجاء وقت الكلام عن صلاة العشاء، قال وتجب صلاة العشاء بغياب الشفق الأحمر. فرح رفع يديه قال بس في ايه يا ترى؟ قال له ما، فإن لم يغب الشفق الأحمر. طب ولو الشفق الأحمر ما غابش؟ قال له يا أخي تكلم حتى أعرف أي الرجال أنت، تكلم يظل الرجل محترما إلى أن يتكلم. يظل الإنسان محترما، واحد قاعد كده ساكت نظيف ظريف لطيف كده تحترمه لغاية ما يتكلم، يقول له عم أبوس إيدك اتكلم، تكلم. كان أحد الفلاسفة يقول تكلم حتى أعرف أي الرجال أنت، إمكانياتك إيه. فأول ما قال له ولم لم يغيب الشفق الأحمر، الشفق الأحمر مش هيغيب ليه؟ الشمس هتقف، اتربطت، شدت بحبل يزبلي على رأي الشعر الجاهلي، بكل مغار الفتل شدت بيزبلي، اتربطت في الجبل ما بتتحركش. فقال له انا لابي حنيفه ان يمد رجلي. يا عم ده انا رجلي وربت. بسم الله نشرب بقى. عشان بس تفوقوا، لان كنت شايف بعض الناس كده نايمين من درس وليد. ناس شغاله من العصر فناموا، قلنا نصحيكم بقى. فقوله حتى تغيب يغيب الشفق الاحمر الحمره التي كانت في جهه الغروب. فهنا راعوا مسائل مهمه جدا. العلماء لهم كلام هنا يطول يطول في بيان المواقيت. انظروا إلى عظمة القرآن وإعجاز القرآن الكريم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ذكر البداية وذكر النهاية، إلى الغسق، إلى السواد، إلى الظلمة الشديدة. يبقى ذكر مواقيت الصلاة من الظهر للعشاء. ثم قال قرآن الفجر وحده، الفجر بره القصة. لماذا؟ لأن صلاة الفجر لا تجمع ولا تقصر. صلاة الفجر لا تجمع ولا تقصر، هما ركعتان في السفر وفي الحضر، في السفر وفي الحضر، ولها وقت واحد، تبدأ بانبلاج الفجر الصادق وتنتهي بشروق الشمس قولا واحدا. لكن الصلوات الأخرى لها وقت رفاهية، كما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه، وقت رفاهية، وقت عادة، الحالات العادية، الإنسان في رفاهية، ووقت ضرورة. فلما كانت كذلك جاءت هكذا، وفصل النبي صلى الله عليه وسلم بسنته. فحينما تنظر إلى لفظة الدلوك، وهي لفظة لو قلبت القواميس العربية حتى تقف على لفظة تأتي بهذا المعنى لن تجده، صدقني لن تجد لفظة تحل محل كلمة دلوك الشمس إلى غسق الليل. الدلوك لأنها ضمت أوقات صلاتين معا، وكلمة إلى غسق الليل ضمت صلاتين، فصلاة الظهر والعصر في وقت الرفاهية معروف وقت الظهر، إلى صيرورة ظل كل شيء مثله. ثم يدخل وقت العصر خلافا للأحناف الذين يقولون بعكس جماهير المحدثين والفقهاء، يقولون بصيرورة ظل كل شيء مثلين الأحناف. فإذا هنا الوقت الرفاهية له حدود عند الظهر، ويدخل وقت العصر، ثم يأتي وقت العصر من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى الاصفرار، وليس الغروب، اصفرار الشمس، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في مسلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو: وقت الظهر ما لم يصر ظل كل شيء مثله، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب نور الشفق، وقت العشاء إلى نصف الليل، وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. واضح؟ أوضح النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم، وهذا ليس من فعله بل من قوله عليه الصلاة والسلام، نص النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا بالنسبة لوقت الرفاهية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا عن الأئمة. لكن في وقت العذر والحاجة والضرورة يصبح وقت الظهر والعصر إلى المغرب معا، ولذلك يجمعان عند الضرورة، صح، وعند الحاجة، عند المطر، عند، وإذا جمعا جاز لك أن تصلي العصر في وقت الظهر أو الظهر في وقت العصر. واضح؟ لأنه يصير وقت الصلاتين وقتا واحدا ممتدا. تمام؟ فمن الممكن أن تصلي الظهر والعصر من دلوك الشمس، من بداية الدلوك، أو في أي وقت إلى وقت الغروب طالما كنت مضطرا أو في حاجة. أما صلاة المغرب والعشاء فوقت الرفاهية كما قلت لكم في حديث مسلم، لكن في وقت الضرورة يجمع بين الصلاتين ويصبح وقت صلاة المغرب والعشاء وقتا واحدا، يبدأ من سقوط الشمس يعني من غروب الشمس إلى الفجر ممتدا. ولذلك كان من أقوال الأصحاب الكرام أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: ولا نعلم لهم مخالفا، أن المرأة إذا طهرت من الحيض قبل المغرب ولو بدقائق وجب عليها أن تصلي ماذا؟ الظهر والعصر قولا واحدا. لا نعرف للصحابة مخالفا في هذا. وإذا طهرت قبل الفجر من حيضها وجب عليها أن تصلي ماذا؟ المغرب والعشاء، لأنه عند الضرورة يجمع بين المغرب والعشاء من الغروب إلى الفجر، واضح؟ وكذلك يجمع بين الظهر والعصر من بداية دلوك الشمس وزوال الشمس عن كبد السماء إلى الغروب، واضح؟ مش إلى أصفرار الشمس، لا، عند الضرورة، واضح الكلام؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك في الضرورة بقى، من أدرك ركعة وفي حديث سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، واضح؟ ده عند الضرورة وليس وقت الرفاهية، وإلا كان آثما، واضح؟ نعم. ولذلك كانت هذه الآيات عمدة في الباب، والفقهاء يستنبطون منها الأحكام، ووراء ذلك أحاديث جمة للمصطفى عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وبيانا لهذا الكلام النص المعجز من كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا القول لدلوك الشمس إلى غسق الليل جعل الأول، ذلك جاءت إلى التي تفيد ماذا؟ الغاية، إلى غسق الليل. إذا معنى ذلك أن الصلاة ممتدة، أقم الصلاة لدلوك الشمس من ساعة ما تدلك إلى غسق الليل. فيأتي من يتسمون بالقرآنيين وهم جهال في القرآن وفي اللغة وفي كل شيء، جهال في كل شيء، ويقول القرآن لم يتحدث إلا عن صلاتين أو ثلاث. يا عم اتوكس، خليك في حالك، خليك في حالك، أنت لا تعي لا سنة ولا قرآن. القرآن له فقه، القرآن له فقه، له علمه أو علومه التي يفسر من خلالها، ولا يفسر إلا بمعرفة السنة المطهرة قرآن. ومن نحى السنة فقد خالف سبيل المؤمنين وخرج عن ملة الإسلام، من نحى السنة كاملة عن تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. لا يستغنى بلغة العرب فقط، وإنما لغة العرب تفقه في ضوء قواعد مستنبطة من أئمة السلف رضوان الله عليهم، أعلم الناس بلغة العرب هم أئمة السنة، أعلم الناس. وقلت لكم قبل ذلك وما زلت أقول: أكذوبة من يقول لكم إن علماء البدعة كانوا أفقه في العربية من علماء السنة، أكذوبة كذبت عليكم وصدقها من لم تعلو به همته، كذب عليكم وغرر بكم من قال لكم إن أئمة الحديث وأئمة السنة لم يكونوا ندا للمبتدع في علوم العربية. لا، أنا سيتم الشافعي، ائتوني برجل كالشافعي في علوم العربية. من كالشافعي رحمة الله عليه وغير الشافعي؟ والإمام أحمد لم يكن متمكنا من علوم العربية، الإمام مالك لم يكن متمكنا من علوم العربية. من قال هذا الكلام؟ هذا كلام من لم تسم به همته، قعدت به همته فأراد أن يجعل، يعني سبحان الله. المهم، قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الظلمة الشديدة، وقرآن الفجر. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، لأن الكلام في دلوك الشمس وغسق الليل من الممكن لو حاولنا أن نسعى إلى تفسير الآيات ببيان السنة سيصبح الدرس درس آيات أحكام أو درس فقه واضح. وربما يعني تكلمنا عن هذا قريبا في شرحنا إن شاء الله تعالى لنيل الأوطار. فقال هنا ربنا تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. الصلاة الخامسة وقرآن الفجر. لماذا لم يقل صلاة الفجر مع قرآن؟ ما الذي عمل في قرآن ورقبها وقرآن الفجر؟ قالوا قرآن منصوبة نظرا لأنها معطوفة على الصلاة، أقم الصلاة وأقم قرآن الفجر، يعني الصلاة التي فيها قرآن الفجر، واضح الكلام؟ وقرآن الفجر معطوفة على. وقال بعضهم لا، هذا من باب النصب على الإغراء، يعني عليك بقرآن الفجر. وهذا قالوا عنه يعني ضعيف عند البصريين، لأن البصريين لا يضمرون اسم الفعل. عليك اسم، مش كده؟ اسم فعل كما قال السمين الحلبي. كلام للنحاة. خلاصة الأمر نحن لا نريد أن نطيل في مثل هذه المعارك النحوية بين المدارس الفقهية، وإنما الذي يعنينا أن الله تبارك وتعالى طلب منا وأمرنا أن نقيم الصلاة، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نحرص على صلاة الفجر وقرآن الفجر. ولكن السؤال، لماذا قال وقرآن الفجر ولم يقل صلاة الفجر؟ أقم الصلاة وكل الصلوات فيها قرآن، ولكن لماذا كانت الفجر وحدها هي التي استقلت بوصف وقرآن الفجر؟ لأن صلاة الفجر هي الصلاة الوحيدة التي جميع ركعاتها جهرية. واحد يقول لك ما هي ركعتين وكفى. صلاة العشاء والمغرب فيها الجهر قد ايه؟ اثنان. هيقولك مثل الفجر، ولكن فيها ركعات ايه؟ سرية، لكن الفجر كلها جهرية. الامر الثاني ان صلاة الفجر القراءة فيها طويلة، الامر الثالث انه يريد هنا ان يعظم قراءة القرآن في صلاة الفجر بالذات، مع أنها معظمة في سائر الصلوات، ولا تجوز صلاة بدون قرآن. ولكن خذوا بالكم حينما يقول وقرآن الفجر، حينما يقتصر من الصلاة على ركن من أركانها ويسمي الكل باسم الجزء، دليل على عظمة هذا الجزء. وقد حدث في بعض الأمور فتسمى ركعة تسمى ركعة ركوعا وتسمى سجدة إلى السجود. فكلما أبدأ أولا، طالما سمي الكل باسم جزء لابد أن يكون هذا الجزء ركنا في الكل، واضح؟ لا يسمى الكل باسم الجزء ويكون الجزء نافلة، لابد وأن يكون الجزء الذي سمي به الكل ركنا من الأركان. واضح؟ نعم. فحينما قال وقرآن الفجر دل ذلك على أن القرآن، قراءة القرآن ركن عظيم، وهو أعظم الأركان القولية في الصلاة القرآن. وقرآن الفجر، الفجر بالذات، لأنه الصلاة التي كل ركعاتها قراءة. أضف إلى ذلك حتى يقول سبحانه وقرآن الفجر، ثم يقول إن التي تفيد التعليل وجاءت كتزييل، إن قرآن الفجر تاني كان مشهودا. انظر إلى التكرير، لم يقل إنه، وكان من الممكن أن يقول إنه، لكن لما قال إن قرآن الفجر من الممكن أن يذكره مضمرا لأنه ذكره ظاهرا، فمن الممكن. فالإظهار في موضع الإضمار لابد وأن يكون دليلا على عظمة هذا الأمر، تصريح به نظرا لمكانته الكبرى وعظمته، الحرص على إبرازه، إن قرآن الفجر كان مشهودا. كان مشهودا ممن؟ ممن؟ قالوا من الله، وقالوا من الملائكة. والكلام الذي جاء عن السلف في أنه مشهود من الله ينبغي أن نذكر فيه خبر صححه الشيخ الألباني في تحقيقه لكتاب السنة لابن أبي عاصم. فالإمام ابن القيم رحمة الله عليه ذكر فصلا طيبا في الكلام هنا على كون الله عز وجل شهيد، فرب العالمين على كل شيء شهيد، واضح؟ على كل شيء شهيد. ولكن شهادة رب العالمين العامة شيء، والشهادة الخاصة شيء آخر. فرب العالمين على كل شيء شهيد، هذه شهادة عامة، ولكن هناك شهادة خاصة، وهي شهادة حضور ودنو، متصل بدنو الرب سبحانه ونزول الرب سبحانه إلى سماء الدنيا. لأنه كما جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة، رواه عنه الإمام أحمد وابن أبي عاصم، والشيخ الألباني قال حسن صحيح. اسمع الخبر يقول ماذا. يقول ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو الثلث الآخر، فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. إذن يستمر هذا الأمر الدنو والنزول حتى يطلع الفجر، أو ينصرف القارئ، أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. الإمام ابن القيم يقول لو كانت أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر واضح، وإن كانت أو من الراوي فالراوي يشك. وأيا ما كان الأمر فالعبرة بكون الدنو والنزول مستمر حتى طلوع الفجر. ثم بعد ذلك يبين رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صلاة الفجر في أول وقتها، ثم يبين أنه كان يقرأ بالستين، وليس وحده وإنما وخلفاء الراشدون من بعد، وكان يصلي كما ورد بالستين آية إلى المئة، وكان يطيل في الركوع والسجود. ثم بعد ذلك ينصرف وينصرف النساء ولا يعرفن من الغلس. إذا معنى ذلك أنه كان يحرص صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على أن يصلي حتى تكون صلاته صلى الله عليه وسلم مشهودة من من؟ من رب العالمين سبحانه وتعالى ومن الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل وبالنهار. واضح الكلام؟ فالإمام ابن القيم كان حريصا على ذكر شهود رب العالمين شهودا خاصا. لمن؟ للذين يصلون الفجر في أول. أما الذين يؤخرون، وأنتم تعرفون أن الأحناف من مذهبهم الإسفار ولا التغليس؟ الإسفار، يؤخرون صلاة الفجر. أما أهل الحديث فيصلون في وقت الصلاة في أول وقتها ولا يتأخرون. ولذلك كان النسوة يخرجن من المسجد بغلس. غلس يعني ظلمة، لم يكن النور قد أشرق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من الستين إلى المائة آية ويطيل في الركوع وفي السجود. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا من الله، مشهود من الملائكة، كما صح ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد 25 درجة. الحديث في البخاري. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا قال: فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فاستدل أبو هريرة بهذا الحديث أو على هذا الحديث بهذه الآية. أما الشيخان فقد أخرج عن أبي هريرة مرفوعا قال: يتعاقبون فيكم، مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث مرفوعة ليست موقوفة على أبي هريرة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ملائكة الليل تأتي متى؟ في صلاة العصر. ملائكة الليل تأتي في صلاة العصر، وملائكة النهار يجتمعون معهم. ثم بعد ذلك يرتفع ملائكة النهار ويبقى ملائكة الليل، ثم يظل معك طوال الليل، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. لا نتحدث عن الملائكة التي تكتب الحسنات والسيئات، وإنما نتحدث عن المعقبات الحافظة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ثم يظل معك حتى إذا جاء وقت الفجر ينزل ملائكة النهار فيلتقون مع ملائكة الليل، تسليم مهام، يسلمونكم لملائكة آخرين. انظروا، أأنا يفعل بي هذا وأنت يفعل بك هذا، وملائكة تتعاقب عليك بالليل والنهار لحفظك ولحمايتك، وأنت لا تدري، أنت الذي تنام ولا تدري شيئا عن أي شيء، أنت الذي تعصى ربك سبحانه وتعالى، وربك سبحانه وتعالى يكلأك ويحفظك ويرسل إليك ملائكته من أجل حفظك. هل نحن قدرنا قيمة نعم الله عز وجل علينا؟ الذين يبيتون يبارزون رب العالمين بالعظائم وبالذنوب وبالموبقات، الذين يضمرون في قلوبهم موبقات الذنوب، ألا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يحفظهم ويرسل لهم المعقبات كل يوم، لا يتخلف واحد منهم أبدا. المسؤولون عن الأمن، من الممكن أن يمرض الإنسان، من الممكن أن يفرط، من الممكن أن يكسل، من الممكن، لكن الملائكة بأمر الله لا تفرط. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. المهم أن الله تبارك وتعالى يقول هنا: ومن الليل، يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، كما قال أبو هريرة، مشهود من الملائكة، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الإمام ابن القيم أنه مشهود من الله ومشهود من الملائكة. قد يقول قائل: وهل رب العالمين تجري أمور في كونه بدون أن يكون شهيدا عليها؟ نقول: يستحيل، ولكن شهود عن شهود يختلف، هناك شهادة عامة وهناك شهادة خاصة، كمعية عامة وكالمعية الخاصة، وهذه الأمور لا يعلمها إلا علماء أهل السنة حفظهم الله وسددهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به، يعني ومن الليل فقم، أو فقم من الليل، وقم من الليل، ولذلك ومن الليل فقم، أو من الليل قم فتهجد، لأن الفاء فتهجد ما موضعها هنا؟ هي عطف على محذوف، تقدير قم، ومن الليل قم فتهجد. ما معنى كلمة التهجد؟ التهجد يقال الهجود هو النوم، الهجود هو النوم، يقال هاجد بمعنى نائم، ولكن التهجد تفاعل يعطيك السلب، مثلما تقول التأسم التأثم بمعنى ترك الاسم. قاله معاذ تأثما تركا للاسم خوفا من الاسم. وتكون التحرج خوفا من الحرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث، يعني يترك الحنس، والحنس هو، وكانوا يصرون على الحنس العظيم، الحنس بمعنى الذنب. فالرسول يتحنث يعني يرتكب ذنوبا؟ لا طبعا، وإنما ماذا؟ يترك الذنوب. التفاعل يأتي في بعض الأفعال، أفعال مشهورة ومحفوظة عند أهل العربية: تحرج، تأثم، تحنس، وهكذا، تنجس، وألفاظ كثيرة مشهورة عند علماء العربية. فيقول هنا سبحانه: ومن الليل فتهجد، يعني تترك النوم. ولذلك صلاة التهجد لا تكون إلا بعد نوم. لو ظل الإنسان مستيقظا طوال الليل لا يسمى متهجدا، وإنما يسمى قام الليل. لكن صلاة التهجد تكون دفع، بعد دفع النوم عن نفسك، فقام من النوم. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خير الصلاة صلاة أخي داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. خير الصلاة، بعض الناس بيقوم الليل كله، طب بالنهار بتعمل ايه؟ نايم. لا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، يبقى داود كان بيشتغل وفي نفس الوقت. خير الصلاة وخير الصيام، ايه ده؟ ده عامل عابد عالم. هذا هو النموذج الذي أراد المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يقدمه لنا في الطعام والشراب، يأكل من كسب يده. وفي الصيام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وقيام الليل ينام نصف الليل عشان يشتغل بالنهار، ولا يسهر طول الليل قصاد التلفزيون ولا على الفيسبوك، ولا تعملوا انتوا بالظبط؟ ما انتوا ما تقولوش قاعدين بتذاكروا، يعني كان ظهر، كان ظهر. المهم يقولوا: خير الصلاة صلاة أخي داود، كان ينام نصف الليل. نص الليل ده في ناس بتصلي 12 ساعة بالليل، لا، هينام طول النهار. 12 ساعة بالليل ده هينام طول النهار، هينام، ممكن تفوته صلوات الفرائض. هذا رجل عامل. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، اشتغل. ده قفل على نفسه بس لفترة معينة، تصوروا المحراب ودخلوا عليه وقالوا: خصمان بغى بعضنا على بعض. لا تغلق بابك عليك، افتح الباب، انت حاكم. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. ومع ذلك قدر في الصرد، اشتغل، اعمل بدراعك. ومع ذلك يصوم يوم ويفطر يوم، والليل ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. طبعا اللي يقول الكلام ده واحد يقول لك ايه نص وثلث وسدس، يبقى كام ده؟ الرسول الامي عارف انها واحد صحيح. عارف انا ان ممكن اسال طالب ثانويه عامه قسم رياضه يروح يقول لي اطلع الاله الحاسبه عشان احسبها الوقت، مش كده؟ ولا خلاص عقولنا اكسدت، ما بقاش بنعرف نحفظ جدول الضرب ولا شيء من هذا القبيل. خلاص الولد النهارده ابوه بيقول له 5 كيلو في 6 جنيه ونص بكام؟ قال له جيب الاله الحاسبه. يا عم في ايه ده، انت في ثانويه عامه بجد؟ عقولنا ما بقتش زي زمان. اخواننا القدامى اباؤنا كان الواحد منهم يمسك الورقه كده، الارقام، ارقام والله شاهدته هذا، يمسك القلم كده وبص نص صور كده، وتبقى القائمة قدام منه فيها 20 رقم. شفنا هذا الكلام قبل الآلة الحاسبة وقبل الكلام ده. ومن الليل فتهجد، تهجد بمعنى اترك الهجود، اترك النوم. فتهجد بماذا؟ بالقرآن، عاد على ما سبق. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد بقرآن، ولكن ليس بقرآن الفجر، لأن المقصود هنا الباء تعود على ماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ على المطلق اللي هو القرآن، وليس قرآن الفجر، وإلا القرآن الذي قرأه في الفجر ليس ملزما بأن يقرأه في التهجد، لأن التهجد قبل الفجر، ولكن المقصود الهاء تعود على القرآن المطلق وليس القرآن المقيد بكونه قرآن الفجر. ومن الممكن أن تعود يعود الضمير به على من الليل ويكون فتهجد به، يعني فيه، إذا قلنا أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض يبقى للظرفية، فيه في هذا الوقت، فتهجد في هذا الوقت من الليل. فمن الليل مل التبعيد، مل التبعيد، فهو بيقول له من الليل قم، والليل قدم من الليل ولم يقل قم من الليل فتهجد. لماذا؟ لعظمة الليل ولشرف الليل، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فهنا يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك، تهجد صل بالليل نافلة لك. كلمة نافلة لو كانت تطوعا لما خصها بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، كلمة نافلة لك لو كانت تطوعا، طب ما كلنا مأمورون نفلا وتطوعا أن نصلي بالليل، لكن نافلة لك، كلمة نافلة ليست بمعنى النافلة. انظروا إلى اصطلاحات القرآن، فسر المصطلح صح حتى لا تخطئ. نافلة كما قال الله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، نافلة يعني زاد على الولد فجاء ابن الولد، فنافلة ليس معناها التطوع، وإنما معنى النافلة ماذا؟ زيادة، زيادة عليك. ولذلك قال بعض العلماء بوجوب قيام الليل على المصطفى عليه الصلاة والسلام من هذه الآية نافلة لك. لماذا؟ لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة التهجد كنافلة له؟ لكن لكم أنتم تطوع. والذين قالوا بعدم فرضية التهجد على المصطفى عليه الصلاة والسلام قالوا إنه بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام زيادة له في الفضل والأجر، أما بالنسبة لكم فكفارة، والرسول ليس في حاجة إلى كفارة. ولكن رد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. واستدل من قال بعدم فرضيته عليه بأن السيدة عائشة قالت له تصلي الليل حتى تتورم قدماك، وقد قال الله تعالى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. نقول أو يقول الذي يقول بفرضية التهجد عليه صلى الله عليه وسلم يرد ويقول لا، إن إنكار السيدة عائشة في كونه تتورم قدماه، واضح؟ تصلي حتى تتورم قدماك، لكنها لم تكن تتحدث عن أصل التهجد، فأصل التهجد قال نافلة لك. ثم قال عسى، وعسى من الله واجبة. لماذا كانت عسى من الله واجبة؟ لأن الكريم سبحانه الذي يقدر على كل شيء ويده سحاء الليل النهار إذا أطمع أحدا في شيء كان وعدا، الكريم إذا أطمعك في شيء كان إطماعه لك وعدا، ولكنه أتى بعسى ولم يأتي بها محققة حتى يكون النبي على الرجاء عليه الصلاة والسلام، ولكنها للتحقيق. عسى أن يبعثك، عسى أن يبعثك كما بعثك من نومك لكي تصلي التهجد. ولذلك جاءت كلمة تهجد لأنها فيها انبعاث من النوم، فكما بعثت من نومك من أجل أن تصلي لله والناس نيام ولزمت ذلك حتى لقيت ربك، فإن الله يبعثك ولكن في هذه المرة مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك، ربك والربوبية الخاصة، مقاما، يبعثك مقاما، البعث في مادة الإقامة، كأنه قال يقيم حتى يقيمك ربك مقاما، ويبقى مفعول مطلق مش كده. ومن الممكن أن يكون حتى يبعثك ربك الله سبحانه وتعالى يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة مقام أيها الإخوة الكرام المقصود بها مقام، يعني المكان الذي يقوم فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الشفاعة بإجماع المفسرين، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى اللي هي شفاعة الموقف، حينما يذهب الناس لنوح ثم لإبراهيم وكل واحد يقول فيهم لقد فعلت كذا وكذا، لست لها اذهبوا إلى غيري حتى يأتوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب تحت العرش فيخر ساجدا ويفتح عليه بأنواع من المحامد والثناءات لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله، ثم حينئذ يقال لو ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. هذا المقام اسمه المقام المحمود. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. هذا هو المقام المحمود، الشفاعة العظمى. الشفاعات الأخرى قد يكون للأنبياء وللملائكة حظ فيها، لكن الشفاعة العظمى التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم لكي يأتي الله ليفصل بين الناس، هذه الشفاعة، وهذه الشفاعة لا يخالف فيها المعتزلة على فكرة. الشفاعة هذه لا ينكرها المعتزلة، المعتزلة ينكرون أي شفاعات إخراج أهل الكبائر من النار لأنها تخالف مذهبهم في الوعد والوعيد. هذه الشفاعة العظمى التي أوتيها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وحينئذ يؤتى اللواء المحمود. وذلك يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. السيادة بمعنى السؤدد الذي يناله النبي صلى الله عليه وسلم، نظرا لأنه في ذلك الوقت يحتاجه كل البشر من آدم فما دونه تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حاجة إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يأتي رب العالمين للفصل بين الناس بالقضاء. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. من هو المحمود الذي يحمده الخلائق؟ من المقام ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي هو المحمود اللي يحمد صلى الله عليه وسلم على هذا المقام. ولكن انظر إلى العظمة، جعل المقام الذي فيه كأن الحمد قد فاض به، فاض الحمد حتى غطى مقامه الذي يقوم فيه صلى الله عليه وسلم، حتى يبعثك ربك مقاما محمودا. ونكتفي بهذا القدر، احنا أطلنا عليكم النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.